تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثم أما بعد أعتذر على التأخير، أنا متعب بعض الشيء فسامحوني، يعني بلغنا إلى قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض. حياكم الله وبياكم جميعا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. الله جل وعلا جعل وصفا لمن يمكن في الأرض، وهذا الوصف وصف مقيد، والمعنى أنه إن لم يكن على أهلية هذا الوصف لا يمكن بحال من الأحوال، فلا يتعب نفسه المرء ويقول لما لم نمكن، وليراجع نفسه في هذه الصفات، هل الله جل وعلا رزقهم هذه الصفات أم لا، هل وفر فيهم هذه الصفات أم لا. جزاكم الله خيرا أخي الكريم. فقال الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يفعلون؟ إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن عندنا هنا أكثر من صفة وصفاء الله جل وعلا بالذين يمكنون في الأرض، والتمكين في الأرض من الله جل وعلا، إذ الأرض أرض الله والملك ملك الله، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه كما قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداول. بين الناس. وقال الله جل وعلا عن قوم موسى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في الأرض من الله جل وعلا وسيلة إلى التمكين في الأرض هو أن تتوفر فيهم هذه الصفات، لا بد أن تكون مهيئة تهيئة تامة حتى تمكن في الأرض، وإن كان الذين إن مكناهم في ومن أعظم أسس التوحيد إقامة الصلاة لرب العالمين سبحان الله سبحانه وجل في علاه، ولذلك كان من أهم مهام ولاة الأمور صلاح الدين، استقامة الدين وصلاح الدنيا، واستقامة الدين لا تكون إلا الآن عاد. استقامة الدين لا استقامة الدين لا تكون إلا بإقامة الصلاة. هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله جل في علاء، الركن الركين من هذا الدين. قال: الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة ترك إقامتها والحث عليها والعقوبة على منعها. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة. وهنا احتج بها علماؤنا بأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل في علاء، وهذا الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر عند المناظرة بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله جل في علاه. والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم أقول: طيب ما وجه العلاقة بين الصلاة وبين الزكاة؟ ما وجه الشبه للإلحاق بين الصلاة وبين الزكاة؟ ما العلة الجامعة بينهما ليستجيز أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الإلحاق؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم ممتاز. نعم، إذا كانت الصلاة حق البدن فالزكاة حق المال. نعم، وهذا الذي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في وجه الإلحاق بينهما. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى إذن صفات أربعة: الصفة الأولى إقامة الصلاة، وهي إقامة الدين، وإقامة الدين بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة لأن الزكاة حق المال. قال: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو قوام هذا الدين، الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو قوام هذا الدين. الغضب واللعنة نزلت على بني إسرائيل بتركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر إن فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن غضب الله نزل عليهم أنه كان يمر الرجل على أخيه فينكر عليه ما هو فيه، ثم تراه يأكله ويشاربه بعد ذلك. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذن هنا النسلية جاءت بالسكوت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتأمر عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الحديث، في حيثيات الحديث، قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، إلا من راضي وتابع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تعلمون بأن الله جل وعلا أنكر على أصحاب السبت، وبين الله جل وعلا هلكتهم، ثم ذكر منهم طائف ثلاثة: طائفة وقعت وتوغلت في هذا المنكر، وطائفة أنكرت فهذه التي سلمت، وطائفة سكت عنها القرآن وهي العقوبة أقرب منها إلى العفو. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور يعني الأمر كله يرجع إلى الله جل في علاه ثوابا وعقابا. قال ولله عاقبة الأمور أي إليه مرجعها، لأن كل شيء راجع إليه فهو الآخر سبحانه جل في علاه. فكل ملك زائل إلا ملك الله جل في علاه، وكل حي فان إلا الله جل في علاه. وهو الأول وهو الآخر سبحانه، وهو على كل شيء قدير. قال ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور فيها بشارة ونذارة، ولله عاقبة الأمور فيها بشارة ونذارة، ولله عاقبة الأمور فيها بشارة ونذارة. كيف ذلك؟ ممتازة بالوليد. نعم فيها بشارة للمحسن وفيها نذارة للمسيء، ما دام الأمر راجع إلى الله جل في علاه فستحاسبون على كل صغير وكبير ودقيق وجليل. فمن أحسن عاقبته الحسنى ومن أساء عاقبته السوء. قال الله تعالى نعم الجزاء من جنس العمل. ممتاز. قال الله جل في علاه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وإن يكذبوك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان يضر بالنبي صلى الله عليه وسلم ضررا بالغا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى جدا من تكذيبهم له، مع أنهم كانوا يقرون بأنه الصادق الأمين ويرجعون إليه في كل دقيق وجليل. قال الله جل في علاه واصفا ذلك، قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتسلية للنبي الأمين قال وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. هكذا الطريق، الطريق واعر جدا، ومن ظن أنه يسلك هذا الطريق فتكون له السلامة التامة والبراءة التامة والسعادة دون الهم والغم والبلايا والرزايا، يكون مغبونا. طريق الله جل في علاه طريق فيه ما فيه من الصعوبة والوعورة، والله ييسرها على من يسرها الله عليه، والله جل في علاه يصطفي من خلقه من يشاء، يجعلهم جنودا في هذه الطرق الوعرة، لأن النصرة لا تكون إلا إذا بذل المرء الجهد واستبرغ الوسع وباع الغالي والسمين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. مكث نوح عليه السلام في قومه 900,000 سنة إلى 50 عاما، ومع ذلك لم يؤمن إلا القليل. إذا قال الله تعالى أن الله أوحى إليه أنه لا يؤمن قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط، كلهم كذبوا الرسل كما قال الله تعالى كذبوا الرسل فحق وعيد. والإشارة العقدية في هذا الباب أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل، أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل. قال الله تعالى وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، بعدما عدد الله تعالى الأقوام الذين كذبوا الرسل رسلهم والذين طغوا وبغوا وتكبروا كيف كان الله له بالمرصاد. قال الله تعالى ثم أخذتهم يعني أخذتهم بالعذاب، لكنه أملى لهم. وفي الإملاء حكم عظيمة، في الإملاء إمهال، في الإملاء إمهال، والإمهال فيه الوازع في القلب على التوبة والأوبة وسرعة الفيئة، وإلا فتكون الحجة قد انقطعت. وفي الإمهال أيضا عبرة، وفي الإمهال اختبارا لأصحاب النبي للمؤمنين أهل الإيمان. فحكم عظيمة في إمهال الكافرين، أنت ترى الكافر تراه يعلو بالمال وبالسلطان وبالجاه، وترى حوله الحرس وحوله الجيوش الجرارة، وترى كلمته مسموعة عند الجميع، بلاء يكون هذا بلاء على عباد الله جل في علاه، لأن المؤمن إن يرى ذلك يراه ذلا ما يراه عزا، يراه ضعفا ما يراه قوة، يراه فراغا ما يراه ملكا. يعلم أن العز كل العز في الله جل في علاه، العز كل العز في الانتماء إلى حزب الله جل في علاه، وأن العز كل العز في الانضواء تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ذلا لله جل في علاه، كما قال عمر بن الخطاب مدوية قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. والملك الحقيقي والملك الباقي لا الفاني، وهذا لا يكون إلا في الآخرة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. والعجب كل العجب من هؤلاء القوم الذين يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون، لأن الإملاء أيضا إمهال في استدراج. تعجب كما قال سعيد بن جبير الحجاج بن يوسف، فقال ألا تعجب من حلم الله عليك. فالله تعالى له حكم في عباده سبحانه وتعالى، فالله حليم لا يعجل بالعقوبة وله حكم في ذلك. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم بالعذاب فكيف كان نكير. والمعنى كيف أنكرت عليهم ما فعلوا من التكذيب بالإهلاك، فإني أنكرت عليهم إنكارا بالغا. فقول الله على فكيف كان نكير هذا استفهام إقراري، هذا استفهام إقراري، فكيف كان نكير استفهام معناه التقرير، كما قال الله جل وعلا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. إذن الواو هنا واو الحال، يعني حالة كونها ظالمة، لأن الله ليس بظلام من العبيد، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يعني ما أهلكناها إلا لأنها ظالمة. ولذلك قال علماؤنا أعظم وأعجل العقوبات عقوبات البغي والظلم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشي. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. أين البنايات أين الملك، أين الجاه، أين السلطان، أين المال، أين الوجاهة، كل ذلك صار كثيبا مهيلا، فهي خاوية على عروشها. قال: وبئر معطلة. قرأ ابن كثير وعاصم وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: وبئر معطلة. وروى ورش عن نافع بغير همز: وبئر معطلة. والمعنى: كم وكم، كم وكم من الآبار التي عطلت بعدما نزل عليهم العذاب، لأنها متروكة من السباع ومن الناس ومن غير هؤلاء. وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة وقصر مشيد، قيل قصر مجصص كما قال ابن عباس، وقيل مشيد، وحقا قصر مزين مجصص فيما فيه من الدنيا وزخف الدنيا وخزرفة الدنيا وبهرج الدنيا. وقيل مشيد طويل لا ينافي، يكون جميلا قشيبا فيما فيه من الأحجار، وأيضا يكون طويلا. فأهلك الله كل هذا بعقوبة واحدة. يبقى لي مسألة فقهية ممكن أن تنتزع من قول الله جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة وقصر مشيد، هناك مسألة فقهية هنا يمكن أن تعقى بهذا. ما هي؟ والله مسألة من الأهمية بمكان، قد يكون في انتزاعها صعوبة، لكن أنظر إلى إخواننا الأماني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي هلا وأهلا وسهلا بماليزيا بأسرها. ما هي المسألة؟ انتظر الإجابات. الإجابة الأولى نعم، مياه الأبار على الطهارة، نعم، لكن من أين تنتزع أن مياه الأبار على الطهارة من قوله وبئر معطرة وقصر مشيد؟ من أين تنتزع؟ هي ليست هي المسألة، لكن من أين تنتزع؟ المسألة جيدة أيضا، جيد. أيما أم أهلك الله تعالى فلم يكن تعميرها، ما تركت إجابة غير كاملة أسألك. المجاز بالنقص في وهي ظالمة، فهنا التقدير ممتاز، لكني لا أقول بالمجاز يا دكتورة ندى، لا أقول بالمجاز، أنا لا أقول بالمجاز. أبشر المفتين أيضا أتى بهذه المسألة، وهي مسألة المياه، مياه الأبار على الأطهار أم لا، ممتاز. من أين تنتزع سألت؟ كيف من بئر بضاعة؟ كيف؟ أنا بتكلم على الآيات والسياق التي تثبت ذلك. عامه هي مساله ان ماء الابار على الطهاره جيد جدا، لكن من اين تنتزع؟ طيب انا ما ابينه في المساله الفقهيه التي اريدها من اين تنتزع، فانتزاعها نفس انتزاع هذه المساله، وهي اتلاف المال لا يصح. اتلاف المال، التعزير بالمال، التعزير بالمال لا يصح. يعني بإتلافه. هي تنتزع بإنكار بالإنكار في السياق على أنها معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد. طيب الفوائد المستنبطة ممتازة يا شيخ عبد العزيز، ما هذا الجمال، هذه روائع البيان، هذه ماذا نفعل معك، مد يدك نقبلها. ممتاز يا شيخ عبد العزيز، ممتاز جيد. الفوائد المستنبطة إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه. المسببات منوطة بالأسباب. السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير. من عظيم المكر بالكافرين استدراجهم. الفائدة الأخيرة، الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا وندخل بإذن الله على الفقه. جزاكم الله خيرا.